بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى بابا في الشروط في النكاح، والحديث في معنى هذا الباب كالحديث في المعنى في معنى باب الشروط في البيع، إذ هذه الشروط المراد بها الشروط الجعلية، أي التي تشترطها الزوجة على الزوج أو الزوج يشترطها على الزوجة. وقد جاء في السنة ما يدل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وهذه الشروط الإخلال بها يترتب عليه أثر مهم، فحيث قلنا إن الشرط صحيح، فإذا أخل الزوج بالشرط المشروط عليه أصبح للزوجة الخيار بين أمرين: بين فسخ النكاح من غير عوض تبذله لأجل تفويت الزوج ذلك الشرط، وبين إسقاطها حقها في الشرط. إذن فالإخلال بالشرط لا يفسد العقد، وإنما يثبت لمن اشترط له وهي الزوجة، ويثبت لها الخيار بين الإمضاء وبين الفسخ، فإذا أمضته سقط حقها وليس لها بعد ذلك الرجوع فيه. وسيتكلم المصنف بعد قليل عن أنواع الشروط في عقد النكاح، ما الذي يصح منه وما الذي لا يصح. نعم. وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. نعم، وهي قول المصنف وهي أي الشروط في النكاح ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. فإذا كانت المرأة هي التي اشترطت على الزوج شروطا، فإذا أخل الزوج بهذه الشروط ولم يفي بها فإن للزوج أن يفسخ النكاح، فإن للزوجة أن تفسخ النكاح أو أن تسقط حقها فتكون لها الخيار. وأما الزوج إذا اشترط صفة في الزوجة فبانت بخلافه، وهذه الشروط التي تكون في الزوجة وكانت ليست من الشروط الظاهرة، فإن له أن يرجع في عقد النكاح عليها إذا فسخ النكاح، فيرجع عليها بالمهر. والمصنف إنما ذكر من الأمثلة الشروط التي تشترطها الزوجة، ولم يورد شيئا من الشروط التي يشترطها الزوج، وإنما يذكرها الفقهاء. وهي قسمان. نعم، قال المصنف وهي قسمان، أي على سبيل الجملة، لأن بعض الأقسام تنقسم إلى أنواع تحتها. صحيح قال: الشرط الصحيح وهو الذي فيه غرض صحيح لأحد الزوجين، فحيث كان للزوجة مثلا غرض صحيح من الشرط فإنه يصح، وحيث لم يكن لها غرض فإن الشرط لا يصح. وسأضرب مثالا لما اختلف العلماء في تنزيل هذا المناط عليه وتخريجه عليه بعدما نذكر الأمثلة التي أوردها المصنف. كاشتراط أن لا يتزوج عليها، يعني لو أن امرأة اشترطت على زوجها عند النكاح أن لا يتزوج عليها، فنقول إن هذا الشرط صحيح لأن لها غرضا صحيحا. ووجه الغرض أن هذه المرأة إذا شرطت على زوجها عدم الزواج فإنها تدفع عن نفسها ما يحدث فيها من غبن بزواجه عليها، فإن كثيرا من النساء لا يرغبن بالضرائر، وقد غارت النساء فقد غارت أمكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها، فيكون لها غرضا صحيحا بذلك وبناء عليه. فإذا تزوج عليها زوجها فنقول إنه إذا علمت صار لها الخيار، فلها الحق أن تفسخ النكاح مجانا، أي بلا عوض تبذله، وبين أن تسقط حقها فلا يكون لها حينئذ حق الخيار لأنها أسقطت حقها. هناك شرط آخر أورده العلماء، وهو: هل يجوز للمرأة أن تشترط طلاق ضرتها أم لا؟ بمعنى أن امرأة تزوجها زوجها وعند العقد اشترطت على هذا الزوج الذي تزوجها أن يطلق الزوجة الأولى، فهل هذا الشرط صحيح أم لا؟ نقول: هل لها غرض صحيح من هذا الشرط؟ فإن قلنا إن لها غرضا صحيحا صححناه كما هي طريقة المتأخرين، وإن قلنا إن هذا الغرض الصحيح ملغي بالشرع حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تطلب طلاق ضرتها لتكفأ ما في إنائها، فحينئذ نقول إن هذا الشرط باطل والعقد صحيح. إذن المقصود أريدك أن تعلم هنا أنه لا بد أن يكون هذا الشرط الذي اشترطته المرأة يكون لها فيها غرض صحيح، وأن يكون غير مخالف للشرع، وإن كان المشهور في المثال ذكرته لك قبل قليل صحة العقد، صحة الشرط. نعم. أو لا يتسرى، أي لا يتسرى، أي لا يتخذ عليها سرية، والمراد بالسرية هي الأمة التي يملكها ثم يبني بها. ولا يخرجها من دارها. قال أو لا يخرجها من دارها. لو أن رجلا تزوج امرأة واشترطت عليه أن لا يخرجها من دارها، وسيمر معنا بعد قليل أنه يجب على المرأة الاحتباس في بيت زوجها، فلو أنها امتنعت من الانتقال لبيت زوجها لأنها اشترطت على زوجها أن تبقى في بيتها، فنقول صح ذلك، فإن ألزمها صار لها الخيار. أو بلدها. قال أو بلدها بأن لا يسافر بها، أو زيادة، فإن إذن لا يلزمها الطاعة ولها حق فسخ النكاح. أو زيادة مهر. قال أو اشترطت زيادة مهر، سواء لها أو سمت أحدا بعينه كأمها تعطى مالا، أو نفقة بأن قالت أريد أكثر من نفقة مثلي، فاتفقت مع زوجها على نوع معين من النفقة أو قدر معين، فإن ذلك جائز ويكون لازما عليه، فإن أخل به ولو كان معسرا فإن لها حق الفسخ حينئذ. أو نفقة ونحو ذلك. قال ونحو ذلك من الشروط وهي كثيرة، مثل أن يجعل لها سكنا بهيئة معينة، ومثل غير ذلك من الأمور التي يشترطها النساء على الرجال. وهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. بمعنى أن هذه الشروط ما دامت صحيحة شرعا فإنها تكون لازمة، ومعنى قولنا إنها لازمة كما قلت لك أنه لا يفسد العقد بفواتها، وإنما يثبت الخيار لمن اشترطت له بين الفسخ والإمضاء. عندي هنا مسألة مهمة، وهو أن هذا الشرط في النكاح له ثلاثة أحوال: إما أن يشترط في أثناء العقد عند إنشاء العقد، وإما أن يشترط قبله، وإما أن يشترط بعده. الشرط الذي يشترط في أثناء العقد قال أهل العلم بأن يشترط في مجلس التعاقد، فإذا أوجب الولي وقبل الزوج واشترط الولي عليه شروطا في مجلس العقد فإنها حينئذ تكون لازمة إن كانت صحيحة، لأنه في العقد. النوع الثاني إذا كان الاشتراط سابقا العقد، ففقهاؤنا يقولون إن السابق يأخذ حكم المقارن بشرط ألا يوجد ما ينفيه، مثل أن يمتنع ويصرح الزوج بعدم قبوله ونحو ذلك من الأمور. إذن فالسابق يأخذ حكم المقارن ما لم يأتي ما يدل على نفيه. النوع الثالث، وانتبهوا للثالث، هو الذي فيه بعض النزاع والدقة: الشرط اللاحق. بمعنى أن رجلا تزوج امرأة ثم بعد فترة اشترطت عليه شروطا. صورة ذلك قد يكون رجل اختصم مع امرأته في خصومة، فقالت اشترط عليك بيتا ونفقة معينة وكسوة معينة ونحو ذلك من الأمور. هذه شروط ليست موافقة للعقد ولا سابقة، وإنما تكون لاحقة، فهل تكون لازمة أم لا؟ المشهور عند المتأخرين ليست بلازمة، وإنما تكون وعدا، فلو أخل به الزوج لا خيار لها. والرواية الثانية وهي التي سيومئ لها المصنف بعد قليل، سنذكرها إن شاء الله إيماء في موضع آخر، واختارها الشيخ تقي الدين، أن الشرط اللاحق إذا كان بتراض فإنه يكون كالموافق. إذن انتبه للشروط، فإن لها ثلاثة مواضع: أن يكون موافقا العقد فباتفاق يكون مقبولا، أن يكون سابقا فالمعتمد أنه يكون مقبولا، أن يكون لاحقا فلا يكون لازما ومقبولا إلا متى على الرواية الثانية والتي مشى عليها المصنف وهي الأقرب دليلا. فحينئذ إذا رضي على نفسه شرطا معينا فأخل به ثبت للمرأة الخيار. ومنها شروط فاسدة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الشروط الفاسدة، ونقول في الشروط الفاسدة هنا كما قلنا في الشروط الفاسدة في البيع، فإن الشروط الفاسدة في النكاح نوعان: شروط فاسدة وحدها لا تبطل العقد، وشروط باطلة وتبطل العقد. والمصنف إنما مثل للنوع الثاني ولم يمثل للنوع الأول، لذا فإن من المناسب أن أذكر النوع الأول وأمثلة له ثم نرجع للنوع الثاني الذي ذكره المصنف. هناك شروط في العقد، أي في عقد النكاح، تكون فاسدة وحدها ولا تفسد العقد. ضابطه قالوا أن يكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد لا لحقيقته، فلم ينقل العقد من صفة إلى صفة. عقد النكاح كما سيأتينا إن شاء الله في باب العشرة من مقتضياته النفقة بأن ينفق الزوج على زوجته، من مقتضياته القسم بأن يقسم الزوج لزوجه، من مقتضياته الولد بأن يكون بينهما ولد، من مقتضياته الاحتباس والتمكين من الزوجة، وغيرها من الأمور التي سنشير لها. لو أن رجلا تزوج امرأة واتفق واشترط قبل العقد أو أثناءه على ألا نفقة لها، أو لا قسم لها، أو لا ولد بينهما، فهل نقول إن هذا العقد الشرط صحيح؟ نقول لا، هذا الشرط فاسد، بمعنى أنه يفسد وحده فلا يكون لازما، والعقد يكون صحيحا. وإنما يكون إسقاط النفقة والقسم والمبيت إنما يكون بالتراضي بينهما، فلها الحق أن ترجع إن كان الحق لها، وله الحق إن كان الحق المسقط له أن يرجع فيه وقت ما شاء لأنه متجدد. مثل زواج بعض الناس يتزوج امرأة ويشترط أن لا قسم لها، ليست لها ليلة، فنقول إن هذا الشرط ليس بلازم، فلها بعد الزواج بأسبوع تقول أريد قسما أو أريد نفقة، إذ الشرط ليس بلازم، فقد فسد بكونه مخالفا ماذا؟ مقتضى، أي نتيجة العقد التي تكون مقتضية له بعده. النوع الثاني من الشروط هي التي أوردها الشيخ، وهي الشروط التي تخالف حقيقة العقد، بمعنى أنه تنقل العقد من صفة إلى صفة محرمة، أو أن الشارع نهى عنها لذاته. بدأ بها المصنف مثالا مثالا، نبدأ بالأول، كنكاح المتعة. قال كنكاح المتعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة بعدما كانت حلالا. ومن العجيب أن أبا الفتح المقدسي الشافعي من فقهاء الشافعية المشهورين طبع له كتاب في تتبع طرق حديث تحريم المتعة، ورواه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طريق 12 راويا عنه، 12 رجلا روى عن علي رضي الله عنه تحريم المتعة رافعا له إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المتعة عقد منهي عنه، والعلة فيه قالوا لأن النكاح فيه ليس نكاح رغبة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إنما النكاح نكاح الرغبة، فالذي يتزوج متعة وما في معنى المتعة فإنه إذا تزوج إنما ليس قصده السكن ومقتضى العقد، وإنما قصده قضاء الوطر، ولذا حرم نكاح المتعة وما ألحق به من عقود شبهها به العلماء في محل لو ضيق المحل أو الوقت تكلمت عنها. نعم. والتحليل، قال والتحليل وهو أن يتزوج الرجل امرأة لا رغبة في النكاح، وإنما ليحللها لزوجها الأول الذي طلقها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، وسمى المحلل تيسا مستعارا، وهذا التشبيه يقتضي عظم الجرم الذي فعله وأن ما فعله من كبائر الذنوب. وبناء على ذلك فإن الرجل إذا تزوج امرأة متعة أو تحليلا فالنكاح باطل، وحيث علم بطلانه فإنه يقام عليه حد الزنا ولا يثبت به مهر ولا ولد، فلو أنجب ولدا فإن الولد يكون ولد زنا لا ينسب لأبيه. نعم. والشغار، قال والشغار، الشغار اختلف في علته، وهو أن يزوج الرجل موليته لمن يزوجه موليته ولا مهر بينهما. المشهور عند المتأخرين أن العلة في الشغار هو التشريك، بمعنى أن يجعل البضع مهرا أو جزءا من المهر، ولأن البضع ليس بمقوم فحينئذ لا يصح جعله كذلك. وأما عند الشيخ تقي الدين وهو الذي يميل له المصنف أن الشغار إنما سمي شغارا لنفي المهر، ولأن الشغار إنما سمي تشبيها له بالكلب، إذ الكلب إذا رفع رجله ليبول سمي كلبا شاغرا، أي قد شغر الكلب، فلما خلى من الموضع لما خلت رجله من الموضع سمي شغارا. وبناء على ذلك فإن كل على الرواية الثانية فإن كل عقد نفي، شوف جملتي، كل عقد نفي فيه المهر فإنه حينئذ يكون نكاحا باطلا، هذا على الرواية الثانية. وأما على المشهور فإنه إذا نفي فيه المهر فإنه يكون نكاح تفويض، وسيتكلم عنه المصنف فيما بعد في كتاب الصداق. وانتبه لهذه الجزئة، وانتبه لهذه الجزئية فإنها دقيقة. إذن باختصار لضيق الوقت، الشغار قيل علته التشريك على المشهور، بمعنى أن يجعل البضع مهرا، بضع الأولى مهرا للثانية أو جزءا من المهر، بأن يقول زوجتكها على أن تزوجني مع كذا. وأرى الرواية الثانية أن العلة ليس التشريك، وإنما العلة خلوه من المهر. ومن ثمر في ذلك عندما يتفقان على النفي، وسيأتي إن شاء الله. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها. نعم، قال ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها، أي حرم المتعة بعد ذلك. ولعن المحلل. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها مرتين وحرمها مرتين، فتكون قد رخص فيها ثم حرم ثم رخص ثم حرم. والمحققون من علماء الحديث يقولون لا، إنما نسخت مرة واحدة، والأصح أنه في يوم خيبر. ولعن المحلل والمحلل له. نعم، هذا ثبت عند أهل السنن، النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. والعبرة في كون الفعل تحليلا نية الزوج، وأما الزوجة فلا عبرة بنيتها، وأما الزوج الأول فلا عبرة بنيته ولا وليها، فلا يسمى النكاح تحليلا فيكون باطلا إلا إذا كان الزوج الثاني الذي حلل لم ينوي بالنكاح إلا تحليلها لزوجها الأول. وبناء عليه فلو تواطأت المرأة مع وليها مع الشهود مع زوجها الأول على أنهم إذا أنهم يجعلون هذا الزواج تحليلا، والزوج الذي دخل لم ينوي التحليل وإنما نوى نكاح الرغبة، فإن النكاح يكون صحيحا. ولذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل. وأما المحلل له فلا فيدخل في اللعن إذا كان متواطئا مع المحلل، فإن تواطأ مع المحلل صار منه فعل بالتواطؤ، وأما مجرد النية فإنه لا أثر له. ونهى عن نكاح الشغار، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما. نعم، قوله على أن يزوجه الآخر موليته، هذا الذي أخذ منه الفقهاء علة التشريك، ومن أخذ بالعلة الثانية أخذ بآخر الحديث، حديث نافع عن ابن عمر ولا مهر بينهما. إذن فالاختلاف في العلة مبني على الاختلاف في تفسير الحديث، أهو من قول نافع أو من قول غيره. وكلها أحاديث صحيحة ولا شك في ذلك، فيجب العمل بها. وقلنا ذلك لأن بعضا من أهل العلم لم يعمل ببعض الأحاديث، فإنه نقل عن الإمام أبي حنيفة أنه أجاز نكاح التحليل. قال الشيخ تقي الدين: ولقد نظرت في كتب أبي حنيفة وصاحبيه فلم أجد أنهم قد ذكروا هذا الحديث، لا إسنادا ولا لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف، بل ولم يذكروه في مقام رد الحجاج، فدل على أنهم لم يقفوا عليه. إذن فالظن بالأئمة أو الأئمة يصح فيها الهمز والتسهيل، فالظن بالأئمة هؤلاء أنهم عندما قالوا بجواز التحليل بسبب عدم وصول الحديث إليهم. وبناء عليه فإن مما لا شك فيه ولا ريب أن الحديث لو بلغ أبا حنيفة أو أبا يوسف أو محمد بن الحسن لعملوا به جزما. والعجب أن بعض من الناس يفعل التحليل مع علمه بالحديث ولعن النبي صلى الله عليه وسلم، زعما منه أن فلانا من الناس قال به، فويل لذلك الرجل، فويل له، لأنه علم الحديث ووصله. وأما الآخر الذي قلدته فإنه كان جاهلا بالحديث، هو مأجور أجر اجتهاد، وأنت مأزور وزر تقليد عن علم، فأنت مقلد له عالم بضده، فحينئذ أنت آثم ويصبح في حقك الفعل محرم. باب العيوب في النكاح. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن باب العيوب النكاح، مناسبة ذكرها بعد الشروط نكتة، وهو أن الشروط إذا اختلت فإن من اشترط، فإن المرأة إذا شرط لها الشرط فإن لها حق الخيار، ومثله العيوب، فإن العيوب إذا وجدت في واحد من الزوجين فإن للزوج الآخر حق الفسخ، فإن كان العيب في الزوج فسخت الزوجة بلا عوض تبذله، وإن كان العيب في الزوجة فسخ الزوج وترد هي أو من غره العوض من غير حكم حاكم. نعم، إذا وجد طبعا هناك العيوب كثيرة جدا، ولكن العيوب ليس كل عيب يدعيه الرجل يبيح فسخ النكاح، إذ العيوب محصورة، وهي العيوب الكبيرة التي تمنع تمام الاستمتاع. وقد عد العلماء نوعا من العيوب، بعضها خاص بالرجال وبعضها خاص بالنساء وبعضها مشترك بين الرجال والنساء. فمن العيوب المشتركة بين الرجال والنساء أن يوجد في واحد من الزوجين جنون، فإن الجنون عيب مشترك، أو أن يوجد في واحد منهما جذام، وهو المرض الذي يكون في الجلد فيكون مستقبحا، فلا يكتشف زوجه الآخر ذلك إلا بعد العقد، فحينئذ نقول إن وجود العيب قبل العقد ولا يعلم به إلا بعد العقد يكون مبيحا للفسخ، وأما إذا طرأ العيب بعد العقد فلا يعد ذلك عيبا ولا يفسخ به. عندما نقول ليس عيبا بمعنى العيب المقصود بهذا الباب. نعم، وإذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. نعم، يقول الشيخ إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا، العيوب ثلاثة على سبيل الجملة، عيوب مشتركة بين الزوجين هي التي ذكرها المصنف، وعيوب خاصة بالزوج كالجب والعنة، وعيوب خاصة بالزوجة أو المرأة مذكورة في محلها. فهذه العيوب قد تكون، وعندما نقول مشتركة بين الزوجين أي قد تكون في الرجل وقد تكون في المرأة، هذه العيوب متى يفسخ بها؟ إذا كانت موجودة قبل العقد ولم يعلم بها الزوج الثاني إلا بعد العقد وبناء عليه، فلو كانت موجودة قبل العقد وعلم بها قبل العقد وأمضاه فلا خيار، وإن طرأت بعد العقد فلا خيار، وإن كان عالما بها قبل العقد، وإن كانت موجودة قبل العقد وعلم بها بعده ورضي فإن رضاه مسقط لحقه، لأن خيار الفسخ وحق الفسخ وإن كان على التراخي إلا أنه يسقط بالرضا الصريح أو ما في معنى. وقد ذكروا أن في ما في معنى الرضا الصريح الوطء من الزوج والتمكين من الزوجة، فإذا وجد شيء من هذين الأمرين فهو إسقاط لحقه في الخيار. يقول الشيخ وإذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل النكاح كالجنون إلى آخره. قوله كالجنون هذا من باب التشبيه، وسبب إتيان المصنف بالتشبيه لواحد من احتمالين، فإما شيء على المشهور فإنه مثل للعيوب المشتركة وسكت عن العيوب التي تخص واحدا من الزوجين، وإما شئنا على الرواية الثانية في تفسير معنى كلام الشيخ وهو الذي يميل له، فمعناه أن العيوب ليست محصورة بتسعة أو بسبعة، وإنما هي مختلفة، فكل ما منع كمال الاستمتاع بين الزوجين فإنه يكون عيبا، والمسألة خلافية وخلافها مشهور. قال كالجنون، والجنون يشمل الجنون المتقطع والجنون المتصل، فكلاهما جنون. وهنا مسألة لم أجد أحدا تكلم عنها من أصحابنا إلا الشيخ تقي الدين، وهو مسألة الصرع، هل الصرع يلحق بالجنون أم لا؟ الإغماء عندهم ليس عيبا لأن الإغماء قد يفيق منه، وأما الصرع فهل يلحق بالجنون أم يلحق بالإغماء؟ ذكر الشيخ تقي الدين أن المسألة محتملة، طبعا ذكرها في غير مظنتها فقد ذكرها في كتاب الصوم، ذكر أن القضية محتملة تحتمل، وكأنه مال إلى أن الصرع قد يلحق بالجنون، فحينئذ قد يكون عيبا يفسخ به. قال والجذام، وهو مرض يصيب الجلد يستقبح، فالشخص إذا أصيب بالجذام يستقبح ذلك منه، ولأنه قد يكون سببا لانتقال العدوى. قال والبرص، قوله والبرص، البرص البياض المعروف وهو البهاق. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فرأى في كشحها بياضا فقال الحقي بأهلك. النبي صلى الله عليه وسلم لكرمه وطيب خلقه وتمامه لم يفسخ النكاح، وإنما طلقها وجعل المهر كله لها ولم يأخذ منه شيئا. لكن غيره، أعني غير النبي صلى الله عليه وسلم، له أن يفسخ النكاح بمجرد وجود البرص، كما أن المرأة إذا رأت في جسد زوجها برصا لها أن تفسخ النكاح، لأن بعضا من النفوس تعيب هذا اللون، بعض النفوس، وبعضها تقبل، والنفوس تختلف. وقد نقل عن المأمون أنه كان يمتنع من الأكل من رجل مع رجل يصاب بالبرص، فالنفوس تختلف. ولما كان الأمر كذلك فقد جعل الشرع ذلك عيبا يباح به فسخ النكاح. قوله ونحوها كما ذكرت لكم قبل قليل، فعل المشهور فيكون الضمير إلى نحوها، أي ونحوها من العيوب التي تكون خاصة بالزوج أو الزوجة، أو خاصة بالزوجة، أو على الرواية الثانية نحوها يكون أي ونحوها من العقود، من العيوب التي تمنع كمال الاستمتاع. قال فله فسخ النكاح، فالزوجة تفسخه مجانا ويكون المهر لها إن كان بعد الدخول، وأما الزوج فإنه يفسخ النكاح ولا يعد طلاقا، ويرجع بالمهر على من غره، إما الزوجة أو الولي أو الخاطب أو غيرهم. وإذا وجدته عنينا، نعم وجدته عنينا، المراد بالعنين هو الذي لا يستطيع الوطء، والعنة العبرة بالعنة السابقة لعقد النكاح لا الطارئة بعده، وهذه من العيوب الخاصة بالرجل. أجل إلى سنة، قال أجل إلى سنة، أي سنة قمرية كاملة. فإن مضت وهو على حاله أي مضت سنة كاملة وهو لم يطأ فيها فله الفسخ، فلها أي في الزوجة الفسخ، ويكون كامل المهر لها، لأن الدخول قد تحقق، إذ الدخول إنما يكون بإرخاء الستر والإغلاق، كما قضى الخلفاء الأربعة أنه إذا أرخيت الستر وأغلقت الأبواب فقد وجب المهر وثبتت العدة، وبه أخذ الأئمة الأربعة. وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة، خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه. نعم، هذه المسألة يعدها علماؤنا في باب الكفاءة. العلماء يقولون إن الكفاءة بين الزوجين شرط لزوم وليست شرط صحة، أشرت له قبل صلاة المغرب، وهذا الشرط للولي أو للأولياء قبل العقد، فإن طرأ انتفاء الكفاءة بعده فيكون حقا للزوجة وحدها. وبناء عليه فلو أن أمة تزوجت عبدا بمعنى أنهما مملوكان، ثم عتقت الأمة وحدها، فأصبح لها الحق أن تفسخ النكاح أو أن تبقيه، كما جاء في قصة بريرة. فإن بريرة رضي الله عنها كانت لما كانت مملوكة قد تزوجت مغيثا فعتقت قبله، وكان مغيث يحبها فكان يتتبعها في الأزقة، فأرادت فسخ نكاحها، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم في بقائها معه، فقالت أتأمرني أم تشفع؟ قال بل أنا شافع، فاختارت رضي الله عنها فسخ نكاحها. فهذا يدلنا على أن الأمة إذا اعتقت تحت الحر فإن لها حق الخيار بين الفسخ والإمضاء، وأما الحر إذا عتق فإنه حينئذ ليس له حق الفسخ، وإنما يكون إما الطلاق وإما إمضاء النكاح. نعم. وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. نعم، يقول إذا وقع الفسخ بسبب عيب من العيوب فلا مهر للزوجة، سواء كان العيب في الزوج أو كان العيب في الزوجة، لأن العيب إذا كان في الزوجة فالفرقة من جهتها، والقاعدة عندنا أن كل فرقة قبل الدخول إذا كانت من جهة الزوجة فلا مهر، وكل فرقة تكون من جهة الزوج قبل الدخول فلها النصف. فلما كان العيب في الزوجة فالفرقة حقيقة جاءت من جهتها، وأما إذا كان العيب في الزوج فإن مآل الطلب منها فهي التي اختارت، فكان الاختيار منها، فلذلك لا مهر لها في الحالين. وبعده أي بعد الدخول، والمراد بالدخول هو الخلوة. وبعده يستقر أي يستقر المهر كاملا. ويرجع الزوج على من غره. إن كان الفسخ بطلب الزوج لعيب من الزوجة رجع الزوج على من غره، وإن كان الفسخ من جهة الزوجة لعيب في الزوج فإن المهر كله لها ولا يرجع الزوج على أحد لأنه هو الغار. كتاب الصداق. بدأ المصنف يتكلم بعد ذلك عن الصداق، وهنا فائدة في الفرق بين الروايتين في الصداق. فالمشهور أن الصداقة واجب في النكاح، والرواية الثانية أن الصداقة ركن فيه، ويترتب عليه ما سبق ذكره، مسألة نفي الصداق وسأشير لها بعد قليل. ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. أتدري من النش؟ قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم. رواه مسلم. أول مسألة يجب أن نعلمها، وهو أن الصداق كلما خفف كلما كان خيرا. أولا استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن المبالغة في مهور النساء، والأمر الثاني لأن فيه بركة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركن أيسركن مؤنة. وقد ذكر العلماء كما نقل البعلي في الاختيارات عن الشيخ تقي الدين أن من ظن أن موليته بنته أو أخته أكرم من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته فغالى بمهرها أكثر من مهرهن ظنا أنه أكرم منهن فهو على ضلال. واسمع حديث عائشة الذي قرأه القارئ قبل قليل وأورده المصنف في مقدار مهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته. قالت عائشة لما سئلت كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. أتدري من نش؟ قلت لا، أي الراوي. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم. مر معنا في الدرس قبل الأمس أن الدرهم يعادل 0.97%. إذن 500 درهم على سبيل التقريب تعادل كم؟ 1500 جرام فضة، والجرام بسعر هذه الأيام يعادل كم؟ ريالا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته وهن أكرم من تزوجنا ولبناته ما زاد في مهرهن عن 1500 ريال، أليس كذلك؟ ولا 3000؟ 3000 ريال، ما زاد عن 3000 ريال. من ظن أن بنته أكرم من زوجات النبي فقد ظلم نفسه. نعم قد يكون العادة والعرف هذا أمر آخر، لكن لا تظن هذا الظن. ثم إن هذه نحلة، سماها الله نحلة ليست عوضا، فيزاد للمرأة لكرمها وجمالها، وإنما هي نحلة، هي هبة وعطية، فليست معاوضة محضة، وإنما سماها الله نحلة، ولذلك نوهي عن المبالغة في مهور النساء. وأصدق ما قيل قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركن أيسركن مؤنة. فمن بركة ويمن المرأة على زوجها أن يكون مؤنة نكاحه إياها سهلة ميسورة. نعم. وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. قال وأعتق صفية رضي الله عنها وكانت مملوكة له صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها. الفقهاء يشترطون أن يتلفظ فيقول أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، وبعضهم يلزم أن يقدم النكاح، ولكن هذه المسألة مما يجوز فيه التقديم والتأخير لأن فيها مسألة دور أشار إليها، فإنه لا يصح زواج الأمة قبل عتقها، ولا يصح أن يكون المهر متقدما على النكاح تملكه، ولكن نقول لما كان الأمر متصاحبا فيجوز لك أن تقدم هذه على تلك. نعم. وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد، متفق عليه. نعم قوله التمس ولو خاتما، لو هنا بمعنى التقليل، فإن لو تأتي للتقليل وقد تأتي للتكثير، هنا جاءت للتقليل، أي أقل ما يكون مهرا هو خاتم الحديد، وخاتم الحديد مقصود به الحلق، حلقة الحديد لا الخاتم الذي يلبس، وحلقة الحديد من أرخص ما يكون، فإن حلقة الحديد ترمى في الشوارع وقد لا يلتفت لها أحد، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من حديد، فيجب أن لا يخلى عقد النكاح من عوض. إما وجوبا أو هو ركن في عقد النكاح. وقوله ولو خاتم من حديد لا يدل على جواز لبس خاتم الحديد، لأن خاتم الحديد حلية أهل النار، فيحرم لبس خاتم الحديد على الرجل والمرأة، وإنما المراد بالخاتم هنا الحلقة مطلقا وليس الخاتم الذي يلبس. من شرط هذا المهر يقول العلماء يجب أن يكون المهر متمولا، بمعنى أن له قيمة، وما ليس له قيمة فلا يصح أن يكون مهرا، وسيأتي في كلام المصنف. وزاد الخرقي أنه يكون متنصفا وليس بلازم. نعم. فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقة. نعم، قال وكل ما صح ثمنا أي مما يصح أن يعاوض عليه، تارة يكون عينا كسيارة وأرض ونحوها، وتارة يكون نقدا كذهب وفضة وريالات وغيرها، وتارة يكون منفعة كأن يقوم ببناء دار الزوج أو أن يقوم برعي حلال، لكن من شرط الأمور الثلاث أن يكون معلوما. وأما ما لا يصح أن يكون ثمنا وأجرة فإنه لا يصح أن يكون مهرا. من أمثلة ذلك قالوا أعمال القرب، فلا يجوز أن يكون المهر من أعمال القرب. ومر معنا في باب الإجارة أن التعليم للقرآن لا يصح أخذ الأجرة عليه إلا عند الحاجة والضرورة، مثل الآن الحال فهذه حاجة، وبناء عليه فلا يصح أن يكون المهر تعليمها القرآن. وأما الحديث الذي ورد حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها على ما معك من القرآن، فإن له أربعة توجيهات. الأمر الأول لم يأتي في الحديث ألا مهر بينهما، فإن حكمها حكم مفوضة الذي سيذكره المصنف بعد قليل، فإن الحديث ليس دليلا على أن القرآن هو المهر. ثانيا، إن سلمنا ذلك فإن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكروا أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من غير مهر وأن يزوج من غير مهر. الأمر الثالث أننا نقول إن هذا من خصائص ذلك الرجل، فقد جاء عند ابن النجار كما نقله الموفق زيادة في الحديث وليس هذا لأحد غيرك. إذن لا يجوز جعل المنفعة من أعمال القرب، كما لا يجوز أن يكون المهر مصحفا، لأن المتحقق عند المحققين من أهل العلم وحكي إجماعا متقدما حكاه أحمد حينما قال لا أعلم في بيع المصحف رخصة، وهذا إجماع للصحابة، لما لم يجوز بيع المصحف فلا يصح أن يكون مهرا، لأن المصحف لا يباع ولا يشترى. كما لا يجوز أن يكون المهر محرما كخمر وخنزير، أو أن يكون نجسا كميتة ونحو ذلك. فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل. نعم، هذه التي تسمى المفوضة أو المفوضة، اسم فاعل أو اسم مفعول. والمفوضة هي التي تزوجها زوجها من غير أن يسموا مهرا بينهم، سواء كانت تفويض تفويض بضع أو تفويض مهر، والحكم فيهما سواء. والتفويض يقولون له صورتان، إما أن يسكتوا، أو نقول له ثلاث صور في التفويض. الصورة الأولى أن يسكتوا عن التسمية، فيقول زوجتك ويسكت فلا يسموا مهرا، إما يفوض الولي أو تفوض الزوجة. الحالة الثانية أن يذكروا مهرا فاسدا، فيقول زوجتك على علبة من الخمر أو على كذا وكذا من لحم خنزير، فنقول العقد صحيح والمسمى فاسد ويأخذ حكم المفوضة فلها مهر مثلها. الحالة الثالثة إذا نفيا المهر، فعلى المشهور أنه إذا قال الولي أو الزوجة أقال الولي زوجتك بلا مهر، فعلى المشهور حكمها حكم المفوضة، فحينئذ يجب لها مهر المثل. وذكرت لكم قبل قليل أن الرواية الثانية أن العقد غير صحيح لأنه يكون في حكم الشغار. والمراد بمهر المثل مهر مثل نسائها من قراباتها اللاتي يشبهنها في صفاتها كالبكارة والثيوبة ونحو ذلك من الصفات التي لها أثر في المهر. فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. نعم، عندنا في وانتبه لهذه المسألة، فإن بعض أهل الأهواء قد يتعمد قلبها. المتعة عندنا نوعان، متعة عقد ومتعة عوض. متعة العقد محرمة وهو نكاح المتعة، يتزوجها مؤقتا أو يتزوجها وينص على لفظ المتعة، أو يتزوجها ويعلق نكاحها. طبعا اختصرنا صور الست لكن ربما أشير لها مرة أخرى في الأسئلة. طيب، هذا عقد المتعة، نكاح باطل. هناك الثانية اللي هو المتعة بمعنى العوض، مال يبذله الزوج للمفارقة. الرجل إذا تزوج مرأة أعطاها مهرا، وإذا فارقها أعطاها متعة. هذه هي معنى قول الله عز وجل ومتعوهن. متعوهن أي أعطوهن العوض الذي يسمى المتعة. وقد كان عن الحسن بن علي إذا طلق امرأة أعطاها متعة، فأعطى امرأة متعة فجعلته في يدها ثم قالت ما هي كلمتها، قالت متاع قليل من حبيب مفارق. الفائدة من المتعة أن المرء إذا طلق زوجته تذكره بخير، فيكون آخر الأمر، فإن الأمور بأواخرها، فيكون آخر الأمر أن أعطاها مالا. هذه المتعة نقصد بها متعة الطلاق، ولا نقصد نكاح المتعة، نقصد متعة الطلاق. متعة الطلاق تارة تكون واجبة وتارة تكون مندوبة. متى تكون واجبة؟ انظر، قال إذا طلقها قبل الدخول، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إذا لم يسمي لها مهرا بأن كانت مفوضة. إذا تزوج رجل امرأة ولم يسمي لها مهرا وطلقها قبل الدخول، فإنه ليس لها نصف المهر لأنه لم يسمى لها شيء، وإنما يجب أن تعطى متعة. إذن عندك هنا قوله إن طلقها زد في الكتاب، أي إن طلق المرأة المفوضة فلها قبل الدخول فلها المتعة، أي يجب أن تعطى المتعة. لكن المفوضة إن طلقها بعد الدخول فلها المسمى، إن كان مسمى أو لها مهر المثلي فلها مهر المثلي. طيب، يقول فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. يعني أن المرأة إذا المطلق هذا الزوج إذا كان موسرا أعطاها بقدرته حسب ما يسر الله عز وجل عليه، وأما المقتر وهو الفقير فإنه يعطيها بحسب ما يستطيعه. طيب، ما هو أعلاها؟ قالوا أعلى المتعة، يعني أقل ما يجب على الموسع، قالوا أن يعطيها خادم. وأدناها قالوا كسوة. فالمقتر هذا الفقير إذا طلق امرأة قبل الدخول وكان لم يسمي لها مهرا بأن كانت مفوضة، يجب عليه أن يعطيها على أقل الحال كسوة، ما تصلح أن تصلي به وتخرج به. قال لقوله جل وعلا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، هذا الشرط الأول وهو الدخول، أو تفرضوا لهن فريضة، وهذا الشرط الثاني وهو أن لم يسمى لها مهر بأن كانت مفوضة. ومتعوهن هنا على سبيل الوجوب، أي يجب عليكم أن تعطوهن متعة الطلاق، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قال ابن عباس أعلاها حيث وجبت، نقصد أعلاها خادم وأدناها كسوة. متاعا بالمعروف، أي متاع طلاق ومتاعا يبذله الزوج لزوجته بعد طلاقها حقا على المحسنين. قول الله حقا على المحسنين أي واجب، أي يجب على المحسنين والمؤمنين أن يبذله لأنه واجب. ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول. نعم، قوله ويتقرر الصداق كاملا، سواء كان الصداق مسمى أو غير مسمى وهو المفوضة. فإن كانت غير مسمى فإنها تعطى مهر مثلها بالموت، أي إذا مات الزوج أو الزوجة، أو الدخول، والمراد بالدخول الخلوة، ولا يسمى الفعل خلوة إلا إذا وجد شرطان، عدم المشارك وعدم الناظر، بأن يكون الرجل مع المرأة في مكان لا يشاركهم فيه ثالث وأن لا ينظر إليهم ثالث، فلو كانوا في مكان مفتوح لكن ينظر إليهم شخص فحينئذ ليست بخلوة. نعم. ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه. نعم، يقول إن الزوج إذا طلق الزوجة وقد سمى لها مهرا قبل الدخول فإنه يتنصف، أي يعطيها نصف مهرها، لأن الفرقة جاءت من جهته، كما لو طلقها هو أو أخل بشرط أوجبته عليه وهكذا. وأما إذا كان من جهتها كفسخ ونحوه فإنه ليس لها شيء. ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها. نعم، قال ويسقط، أي ويسقط المهر قبل الدخول بفرقة من قبلها، أي بسبب من جهتها. ومن أمثلة ذلك قالوا ذكرنا إذا كان بطلبها، إذا كان فيه عيب. من أمثلة ذلك إذا كانت هي التي عتقت، إذا كانت هي التي عتقت، والفسوخات كثيرة جدا ليست واحدة، وقد أوصلها ابن القيم أظن في البدائع إلى أكثر أو نحو من 25 نوع، مثل الفسخ بالعنة أو العيوب، والفسخ بالإعسار بالنفقة، والفسخ بالغيبة، والفسخ بالضرر، والفسخ بالطلاق، والفسخ بالخلع، والفسخ بفوات شرط، فأنواع الفسوخات متعددة. نعم. وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. نعم، قوله هنا وينبغي أي ويستحب لمن طلق زوجته، أي غير التي وجبت لها المتعة، أن يمتعها بشيء، أي بأي مال يحصل به جبر خاطرها، لأن الرجل أخذ المرأة بكتاب الله عز وجل وبينهما عشرة، فلا يجوز فضح ما بينهم من كلام، ويجب أن إن تفرق أو يندب إذا تفرق أن يكون الفرقة بإحسان، فيبذل الزوج لها متعة، هذا على سبيل الندب. والدليل على كونه لسبيل الندب أن الله عز وجل أوجبه للمفوضة إذا طلقت قبل الدخول، ثم بعد ذلك ذكر عموما فقال وللمطلقات متاع، فلما غاير بين العموم والخصوص نقول نثبت للخصوص حكم الوجوب ويبقى للعموم الأصل وهو الندب، لأن الشارع في الأصل لم يوجب المتعة. وإذلك قال وللمطلقات، أي ولعموم المطلقات، متاع بالمعروف، أي متعة تبذل لها عند الطلاق حقا على المتقين. وقوله جبر خاطرها، لا شك أن الرجل إذا طلق امرأته وبذل متعة بقي الذكر الحسن بينهما، كما نقلت لكم عن الحسن أنه لما بذل المتعة لزوجته لما طلقها جعلته في يدها تقلبه وقالت متاع قليل من حبيب مفارقي، مما يدل على أن الذكر الطيب حسن. وللأسف أن بعض من الناس إذا طلق زوجته لا يطلقها إلا بسوء الأخلاق، بعد سب وشتم أو ترافع لقاض، إن لم يكن فيه قطيعة رحم وسوء خلق بينهم وبين أوليائهم، مع أن الشرع يسعى لضد ذلك، إذ الأصل ائتلاف قلوب المسلمين عموما، كيف وقد أخذ بعضهم من بعض ميثاقا غليظا. نعم. باب عشرة النساء. بدأ المصنف بعد ذلك يتكلم عن عشرة النساء، وهذا الباب العلماء يتكلمون فيه عن الحقوق الواجبة للزوج على الزوجة والحقوق الواجبة للزوجة على زوجها، فالحقوق لكل واحد منهما على الآخر. والعشرة نوعان، عشرة يجب الوفاء بها، فإن أخل أحد الزوجين به سقط حقه على الآخر، وسأذكره بعد قليل، وما زاد عن ذلك هو مندوب إليه. ولذلك قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، فالأصل في المعاشرة بالمعروف هو الإحسان، فالأصل في العلاقة بين الزوجين الإحسان ولا منتهى للمعروف. قبل أن نبدأ بهذا الباب أريد أن أذكر لكم التفصيل الذي أوردته قبل قليل، وهو ما الذي يجب على كل واحد من الزوجين للآخر، وما زاد فإنه من باب العشرة المأمور بها أمرا مطلقا. الذي يجب للزوج على زوجته، الزوج يجب عليه أولا النفقة، فيجب عليه أن ينفق على زوجته. الأمر الثاني أنه يجب عليه المبيت، قالوا وأقل المبيت، وأنا أوجز لضيق الوقت، أقل المبيت أن يبيت يوما من كل أربعة أيام، يجب المبيت سواء كانت عنده ضرائر أو ليس عندها ضرائر. الأمر الثالث أنه طبعا وتوابع المبيت التي أوردها العلماء في محلها. الأمر الثالث وهو القسم. والقسم إنما يجب حيث كان عنده زوجات، ففرق بين المبيت وبين القسم، القسم إذا كان هناك زوجات، وأما المبيت فغيره. إذن يجب للزوج على للزوجة على الزوج النفقة والمبيت والقسم حيث كان هناك زوجات. وأما المرأة من رابع قلته أنا أشرت قلت وهو من تبعات المبيت، من تبعات المبيت. طيب الأمر الثاني وهو ما يجب للزوجة على زوجها، للزوج على زوجته، ما يجب للزوج على زوجته، فإنه يجب حقان. الحق الأول التمكين إلا لمانع، والحق الثاني الاحتباس. وبناء عليه فإذا أخل الزوج بما وجب عليه جاز للمرأة أن تمتنع، وإذا امتنعت الزوجة من التمكين أو الاحتباس لأن خرجت فللزوج أن يمنع النفقة أو المبيت، فهما متقابل، هذه هي الواجبة. نعم. يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. نعم. من المعاشرة بالمعروف أصل فيها العرف من جهة، فيختلف باختلاف أعراف الناس. والأمر الثاني المعروف بمعنى الإحسان، وعاشروهن بالمعروف. وقلت لكم إن أبا الدرداء رضي الله عنه يقول لا يكون المرء فقيها حتى يجعل للقرآن أوجها. فقوله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف يشمل المعروف المشتق من العرف والمعروف المشتق من الإحسان. حينئذ نقول لا منتهى للعرف، ولذلك فإن أكمل الناس عشرة لزوجه وأحسنهم خلقا محمد صلى الله عليه وسلم. لما سئلت عائشة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته قالت ألا تقرأ القرآن، كان خلقه القرآن، كان يرقع ثوبه ويكون في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم. من الصحبة الجميلة هذه عامة، وكف الأذى، كف الأذى لأنه أقل درجات الإيمان، فإن من أقل درجات الإيمان التي تجب لكل مسلم على أخيه كف الأذى. يشمل كف الأذى كف أذى اللسان، ويشمل كف الأذى كف أذى اليد بالبطش، وكف الأذى بشتى أنواعه. وألا يمطله بحقه، ألا يمطله بحقه ما ذكرت لكم قبل قليل. فحق الزوجة النفقة يحرم على الزوج مطلها إياه، حق الزوجة القسم والمبيت فيحرم مطل الزوج حقها إياه، وكذلك حق الزوج على زوجته وهو القسم وهو الاحتباس والاحتباس والتمكين يحرم على الزوجة مطلها إياه. وقد جاء الحديث الذي سيذكره المصنف بعد قليل. ويلزمها طاعته في الاستمتاع. نعم، هذا الطاعة في الاستمتاع هي التي سميناها التمكين. وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه. نعم، هذا الذي يسميه العلماء بالاحتباس. والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها. نعم، هذا من الأمور التي جرت بها العادة والعرف، وهذا مبني على العرف، وهو من المعاشرة بالمعروف والإحسان. وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف. نعم، هذا الأمر الأول الذي يجب المرأة وهي النفقة، والنفقة تشمل نفقة الأكل والشرب ونفقة الكسوة ونفقة السكنى. وقوله بالمعروف أي مقدرة بالمعروف، كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. نعم. وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا. نعم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، هذا حديث يوصي فيه الله عز وجل أو يوصي فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بالوصية بالنساء خيرا. المرأة مأمورة بالطاعة للزوج، والزوج مأمور بالإحسان والاستيصاء بالخير بالمرأة، لأن الأصل أن الرجل يده هي العليا وهي الباذلة، فهو مطلوب منه الخير ومطلوب منه أن يبذل ما زاد عن ذلك. ولذا فإن الكريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يفرك المؤمنة مهما رأى منها من خلق يكرهه رضي منها آخر، ينظر إلى الكأس للجزء الممتلئ ويتناسى الجزء الفارغ. وليس سيد قومه بالغبي ولكن سيد قومه المتغابي. المرأة لما جاءت ذكرت زوجها وأثنت عليه تلك في قصة عائشة في الصحيح قالت زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد، تقول إن زوجها إذا دخل تمدحه يكون كالفهد فيفعل فعله، والفهد يتغافل فيفعل فيظنه المرء نائم وليس بنائم، وكذلك الزوج إذا دخل بيته تغافل، إن رأى خطأ تناساه، إن رأى خطأ تغافل عنه، وإن رأى سوءا تنساه ولم يتذكر، وإذا خرج أسد فصار كالأسد، فهو قوي خارج بيته متغافل في بيته. إذن المقصود أن الاستصاء بالنساء خيرا، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه خيركم خيركم لأهله. نعم، قال وخيركم خيركم لأهله، أي خير الناس خيرهم لأهله، ثم قال عليه الصلاة والسلام وأنا خيركم لأهلي. ولا شك أن أكمل الهدي في البيت وخارجه هو هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا فإن المرء وخاصة طالب العلم يجب أن يجعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم أمام عينيه في أمره كله، وخاصة في بيته. قلت في خاصة في البيت لما؟ لأن البيت سر، قد يتصنع المرء في الخارج أمام الناس، وقد يعمل أمورا أمام الناس مختلفة، أما في بيتك فهنا يأتي السر. ولذلك نقل عن بعض أهل العلم أن أخاه كان يعظمه ويجله، فقيل لأخيه إنك تعظم أخاك تعظيما غريبا، والعادة أن المرء لا يعظم أخاه وإن كان عالما، إذ أزهد الناس في الرجل أهل بيته. قال لأني أرى منه في البيت أعظم مما ترون منه في العلانية. أنا أقول هذا لطالب العلم خاصة، يجب على طالب العلم أن يكون في بيته خيرا منه خارجه، أن يكون أطيب في بيته في السنن. افعل من السنن في بيتك في طاعة الله فيما يتعلق بالعبادة أكثر ما تفعله في الخارج، حتى في الزي في بيتك إن كنت لا تستطيع فعل بعض السنن خارج بيتك فافعلها في بيتك كالتشمير مثلا وغير ذلك من الأمور. كن في بيتك أيضا في خلقك، كن في بيتك في تعاملك مع أهلك. وقد سئلت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم خلقه في البيت، فقالت كان خلقه القرآن. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا يدل على أن امتناع المرأة من الفراش الذي يسميه العلماء الامتناع من التمكين حرام عليها، وأن فعلها هذا يسميه العلماء نشوز. فإذا نشزت المرأة بهذه الصفة جاز للرجل أمران: الأمر الأول أن يمنع عنها حقها من نفقة وقسم ومبيت ونحوه، لأنها ناشزة، لأنها امتنعت من حقه. الأمر الثاني أن المرأة إذا نشزت جاز للرجل أن يعضلها لأجل أن تفتدي، فلا يجوز للرجل عضل امرأته والتضييق عليها لتفتدي إلا إذا نشزت بأن منعت حقه، إما بمنع الاحتباس أو بمنع التمكين. وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم. نعم، العدل في القسم قلنا إن القسم إنما يكون بين الزوجات، وأما من لا زوجة له، زوجات متعددة وإنما له زوجة واحدة فلا قسم، وإنما الواجب لها المبيت وتوابعه ومن توابعه الوطء. والنفقة. والنفقة فيجب النفقة لكل واحدة من الزوجات، والمراد بالعدل في النفقة بين الزوجات أي النفقة الواجبة، النفقة الواجبة يجب العدل في النفقة الواجبة. والكسوة. نعم، والكسوة هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن الكسوة جزء من النفقة. وما يقدر عليه من العدل. نعم، هذا من تمام العدل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قسمي فيما أملك فاغفر لي ما لا أملك، فالمرء قدر استطاعته يجب عليه العدل. ذكر العلماء في مسألة القسم أن عماد القسم الليل والنهار تبع له، انتبه لهذه المسألة مهمة، عماد القسم بين الزوجات الليل والنهار تبع له، بمعنى أنه يجوز للرجل في النهار أن يذهب في معاشه لكن يلزمه في الليل أن يبيت عند زوجه. وبناء على ذلك فلو أن رجلا جاء لامرأة أخرى في غير ليلتها فلا يكون قاسما. العلماء يقولون انظروا لهذا التقسيم، لما قالوا عماد القسم الليل والنهار تابع له، قالوا لو دخل، انظر، لو دخل بيت واحدة من الزوجات الأخرى في الليل بطل قسم من هو قسمها إلا دخول حاجة، يعني دخول مرور، واضح؟ إذا دخله في الليل. وأما في النهار فإنه إذا دخله كذلك ومكث فيه فوق الحاجة، مثل يدخل ليذاكر لأبنائه لينظر شيئا في البيت، فإنه يبطل قسم التي هو في ليلتها. بعض الناس يخطئ فتكون عنده زوجتان، يجعل القسم في الليل، فيسمع كلام العلماء أن عماد القسم الليل، فيأتي في النهار فيجعل النهار كله لإحدى الزوجتين. نقول بطل القسم، بطل القسم، فاليوم الذي دخلت على زوجتيك كليهما لا يعتبر قسما لا للأولى ولا للثانية، فيجب عليك أن تعيد قسم من وجبت ليلتها، إذن من كانت ليلتها يحرم عليه أن يدخل على الأخرى في الليل وكذا في النهار والمكث فيه إلا لحاجة، والحاجة تقدر بقدرها وتكون في النهار أو لا. واضح معنى عماد القسم الليل وفي النهار. طبعا إذا وطئ بطل القسم مباشرة، إذا وطئ الثانية التي ليست هي ليلته بطل القسم الأولى، فيجب عليه أن يعيد قسمها. وفي الحديث من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. متفق عليه. خطير جدا، يدلنا على أن عدم العدل بين الزوجات من كبائر الذنوب، إذ القاعدة أن كل محرم رتب عليه عقوبة فيكون في الآخرة فإنه يكون كبيرا. وعن أنس من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. نعم. متفق عليه. هذا الذي يسميه العلماء بقسم الابتداء، إذ القسم عندهم نوعان، قسم ابتداء وقسم استدامة. قسم الابتداء أي أول الزواج، فإذا تزوج الرجل امرأة ثانية أو ثالثة، يعني ليست الأولى، فإنه أول ما يعقد بها ويبني بها يجوز له أن يزيدها في القسم، فإن كانت بكرا أقام عندها ثلاثة أيام ثم قسم للباقي، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثة أيام ثم قسم للباقي. هذا يسمى قسم الابتداء في أول عقد النكاح أو في أول البناء، وبعد ذلك يكون يدور على الجميع بعدها. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا البكر يجب كتب عندها سبعا والثيب ثلاثة أيام. نعم. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. متفق يعني عليه. هذه مسألة متعلقة في القسم، إذا طرأ السفر لزوج عنده ضرائر فالعلماء يقول له حالتان: الحالة الأولى أن يقرع بين نسائه، فإذا أقرع بين نسائه فمن خرجت لها القرعة فإنه يأخذها معه في سفره كله ويرجع، فإذا رجع قسم للباقي ولا يلزمه أن يقسم للباقيات أو للثانية مدة السفر، لأنه إنما خرج بها بقرعة. الحالة الثانية أن يخرج بإحدى زوجتيه باختيار منه هو، فقال العلماء إذا اختار إحدى زوجتيه فسافر بها جاز، لكن إذا رجع وجب عليه أن يقسم للبواقي واحدة أو أكثر مدة سفره بتلك. سافر بإحدى زوجتيه أسبوعا باختيار من غير قرعة، فإذا رجع قالوا يقسم للبواقي مدة السفر ويلغي منه مدة الذهاب والإياب اللي هو الطريق، وغالبا ما يكون الطريق يومين مثلا أو يوم واحد، وما عدا ذلك يعني كان السفر خمسة سبعة أيام فيقسم للثانية خمسة. نعم. إذن السفر بإحدى الزوجتين له حالتان، إما أن يقرع وإما أن لا يقرع. وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك. نعم، يجوز للمرأة أن تسقط حقها كما فعلت سودة رضي الله عنها في لما كانت يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهبت يومها لعائشة، فيجوز المرأة أن تسقط حقها من القسم وهو قسم بين الزوجات، أو من النفقة أو من الكسوة وهو جزء منه بإذن الزوج أي إذا رضي، وقد جاز ذلك لأن هذا حق لها. والإسقاط هنا إسقاط لما وجب لا على سبيل الإطلاق، وعندما نقول لما وجب قالوا لأن القسم، انتبه لهذه المسألة، لأن القسم والنفقة تتجزأ وتجزؤها باعتبار كل يوم، فلو أن امرأة قالت لزوجها أسقطت عنك القسم والنفقة نقول صح، فإذا جاء بعد شهر قالت أريد النفقة نقول يجوز، لأن الإسقاط يتعلق بكل جزء، ومثله يقال أيضا في القسم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. قال رحمه الله: وقد وهب السودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. نعم، في هذا الحديث أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة، فهذا يدلنا على أن الزوجة يجوز لها أن تسقط يومها وأن تهبه من شاءت من نسائه البواقي، ولا يكون لازما تخصيص هذه المرأة بهذا القسم أي الثانية إلا بإذن الزوج، ويجوز لها أن تطلق الهبة فيضعه الزوج حيث شاء. وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته وعظها. نعم، قول المصنف وإن خاف نشوز امرأته، المراد بالنشوز الأمران ذكرناهما قبل قليل، بأن تمتنع منه أو أنها تخرج من بيته وهو الاحتباس. قال: وظهرت منها قرائن معصيته، أي في هذين الأمر خصوصا، فإنه يكون تأديبها بأحد من أمور. وقبل ذكر هذه الأمور أريد أن نعلم أن هذه الأمور إنما تشرع عند النشوز لا عند مطلق الاختلاف، لأن بعض الناس يظن أن هذه الأمور تفعل عند مطلق الخلاف، فإذا لم تصنع له غداء غضب وربما تجاوز فيما أذن به الشارع، وإنما محله عند أهل العلم عند النشوز، والنشوز محله في ترك واحد من الاثنين، أو خوف النشوز أي وجود علامات التي قد يكون فيه إسقاط واحد من هذه الاثنين. نعم. وعظها، قال وعظها أي ذكرها الله عز وجل، لأن المرأة المؤمنة إن خافت الله عز وجل وذكرت بآيات الله عز وجل انزجرت، أو وعظها بحالها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء بحالهن، فقد جاء أنه خطب النساء مرة وقال لما أراد أن يذكرهن قال: تطول أيمة إحداكن فيرزقها الله عز وجل الزوج والولد، ثم إذا رأت منه سوءا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، فذلك كفران المنعمين. فهنا وعظها النبي صلى الله عليه وسلم بالله، ووعظها كذلك بحالها أنه قد طالت أيمتها وقد أنعم الله عز وجل عليها بزوج يكون سببا في الولد منه. فإن أصرت هجرها في المضجع. نعم، قال فإن أصرت على مقدمات النشوز أو علاماته أو وجوده، إن كان موجودا هجرها في المضجع، والهجران إنما يكون في المضجع لا في الكلام، لأنه لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، وبعض الناس قد يهجر فوق الثلاث، حرام حتى وإن وجد موجبه في النشوز، إنما يكون موجب الهجران بالكلام فوق ثلاث معصية الله عز وجل. وقوله في المضجع يحتمل أمرين، الأمر الأول الذي هو الدار، والثاني موضع المبيت، وفقهاؤنا خصوه بالثاني فقالوا لأن الهجران لا يسقط المبيت بل يبقى في البيت وإنما ينام في ناحية عنه. فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح. نعم، قال فإن لم ترتدع بالهجر وبالوعظ ضربها ضربا غير مبرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرب أحدكم زوجته كضرب العبد، فالمبرح لا يجوز، بل نهي عن الضرب فوق عشرة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا الضرب إنما غرضه التأديب، لأن الرجل إذا كان لا يضرب ثم ولو دفع زوجه أو ولده دفعا يسيرا انزجر. تراه في أبنائك، ربما تدفع ابنك دفعا يسيرا وليس ضربا قويا فيتهيب ذلك ويستغربه. إذا المقصود ليس التأليم وإنما المقصود الفعل. ومع ذلك فإن أكرم الناس محمد صلى الله عليه وسلم قال أنس لم يضرب بيده خادما ولا زوجا قط. ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. ويمنع من ذلك أي يمنع من هذه الأمور الثلاث إن كان الرجل هو الذي منعها حقها، سواء من النفقة أو من المبيت أو من القسم ونحو ذلك من توابعه. ولذلك فإن المرأة إذا منعها زوجها حقها لها الحق النشوز بأن تنشز عنه وتمتنع من ما وجب له. وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور، والجمع والتفريق يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره أو يفرقان، فما فعل جاز عليهما والله أعلم. قال وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور أي الأحوال، ويعرفان الجمع والتفريق بين الزوجين، فيجمعان بينهما إن رأيا بين الزوجين هذا الجمع وأن يبقى النكاح بعوض أو غيره، بعوض أي بعوض يبذله الزوج أو بغيره من الشروط. وهذا يدلنا على ما مال له بعض أهل العلم أن الشرط اللاحق يكون كالشرط الموافق. قال أو يفرقان، بمعنى أن الحكمين لهما التطليق بدون الرجوع للزوج. قال فما فعل جاز عليهما، أي ما فعله الحكمان يجوز على الزوجين فيكون لازما عليهما. نقف عند هذا الموضع ونكمل بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.